الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وما أما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم تسأل ومعهم تجلس ومنهم تقتبس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه. هذه من جملة الوصايا التي أوصى بها الإمام البربهاري رحمه الله، من كونها بعض الوصايا تقوى الله عز وجل والرجوع إلى الأمر العتيق والانتهاء عن الفتن والمشاركة فيها، الفتن التي تقع بين المسلمين ويحصل بذلك فساد عريض من إزهاق النفوس وانتهاك الأعراض والأموال، وهذه وصايا أخرى يحتاج إليها المسلم وأن يعمل بها. قال: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وانهى عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. يعني نبت النجوم منه الجائز ومنه المحرم وما يدعو إلى الشرك والزندقة. فالجائز هو علم التسميم، سمونها علم التفسير، معرفة سن النجوم، فيستعان بذلك على معرفة أوقات الصلاة بزوال الشمس وبغروبها وبطلوع الكواكب، ويهتدى بها إلى القبلة. ومنه معرفة الفصول، فصول المواسم الزراعة، يعرفون به ما الذي يصلح في هذا الوقت وما الذي لا يصلح. فهذه امور يحتاج اليها البشر وهي جائزه ويستعين بها على معرفه اسباب معرفتهم واسباب دينهم، يستعين بها على معرفه شيء من دينهم كالقبله يهتدى اليها بالنجوم والسير في البر والبحر، كما قال تبارك وتعالى: لا ناقمة بالنجم هم يهتدون. وقال الإمام قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات من قبلها. وهذه نص الله عليها في القرآن: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وما قال تبارك النبي من الموت وهو على كل شيء قدير: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من خلائق فارجع البشر هل ترى من خطوط ثم ارجع البشر الخلقين ينقلب اليك البشر خاصا وهو حسين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالله خلقها لأن تكون الزينة للسماء الدنيا، هذه الشمس والقمر والكواكب زينة عظيمة لهذه السماء، وجعلها أيضا نجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدى بها في السير في البر في البحر في الليل والنهار لمعرفة استقبال القبلة. إذا ما عرفنا ذكرناه معرفة الفصول الزراعية ومواسمها

فهو أمر عظيم. وفي نفس الوقت يكون معتدلا في هذا الخوف لا يغلو فيه حتى يؤديه إلى اليأس من خوف الله. فبعض الناس يبالغون في الخوف حتى يصلوا إلى درجة اليأس من رحمة الله عز وجل، ولا يؤس من روح الله إلى القوم الكافرون، فيكون معتدلا خائفا الخوف الشرعي المعتدل الذي يدفعه إلى القيام بالواجبات وترك المحرمات، ويقوده أيضا الخوف الرجاء إلى الاتيان بالتطوعات والسنن والمستحبات. فإن الناس منهم الظالم النفسي، وهو الذي يأتي بالواجبات وقد يجتنب المحرمات وقد يقع فيها وقد يقصر في الواجبات، وهذا الظالم النفسي لكنه مسلم. ومنهم المكتسب، يعني الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ولكنه قد يتناول بعض المكروهات وقد يتوسع في المباحات، وسابق الخيرات هو الذين يأتون بالواجبات كلها ويجتنبون المحرمات كلها ويجتنبون المكروهات ويستوفون المندوبات، وقد يعني يتجنبون شيئا من التوسع او يتجنبوا التوسع في المباحات. هم ثلاث اصناف كما اورد الكتاب، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم بنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء الاصناف الثلاثه كلهم مسلمون، ولكن يتفاوتون تفاوتا عظيما. الظالم نفسه من اهل الاسلام، وقع عنده شيء من التقصير، وقع في بعض المحرمات، قصر في بعض الواجبات، فهذا ظالم نفسه. ومقتصد ادى الواجبات وترك المحرمات ولم يعني يدعن في المستحبات واجتناب المكروهات، والسابق الخيرات ياتي بالواجبات المستحبات ويجتنب المكروهات. يجتنب المكروهات يعني بعد ترك المحرمات يجتنب المكروهات. المكروهات التي يقول فيها الفقهاء المكروه الذي لا يعاقب، الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، تاركه يعني تركه لله. أما المكروه في الشريعة لكن ليس المحرم، فإن أتيته لا تعاقب، وإن تركته لله تتعب على هذه الغيبة وعلى هذا التعفف عن مثل هذه الأشياء. بارك الله فيكم. فالسابقون بالخيرات يتركون المحرمات والمكروهات ويؤدون الواجبات ويبالغون في طبعا في التطوعات يكثرون منها، لكن لا إلى حد الغلو، لا إلى حد الغلو. مثلا يعني بعض الناس يقول أنا أقول ولا أنا وأصوم ولا أفطر ولا أتزوج النساء، وهذا غلو ورد عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيتنقش هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الإتيان بالواجبات وترك المحرمات والمكروهات وما شابه ذلك. شاهد أن الخوف أكبر واجب وأكبر واجب عن معاصي الله عز وجل، وأكبر دافع إلى القيام بعبادة الله وطاعاته. الشفقة أيضا خوف، والذين هم من عذاب رب مشفقون يعني خائفون، ما يجي شفقها مع الرحمة. الشفقات يعني الخوف أيضا، والذين هم من عذاب رب مشفقون، هذا تأكيد لمسألة الخوف من الله تبارك وتعالى والحياء من الله عز وجل. الحياء أمر عظيم ولا يأتي إلا بخير، الحياء أمر عظيم ولا يأتي إلا بخير. فالحياء هو الابتعاد عن القبائح، حياء من الله ثم حياء من الناس، ابتعاد عن القبائح والمنقصات

قبح الله من ينالهم. ولهذا حذر السلف من التعنتين، ومن انتقص أحد منهم يكون فهو زنديق والعياذ بالله، ويكون أنه راكب وأنه خبيث ولا عاقبا. فرضوان الله عليهم هذا من يتبعهم وعن أعراضهم. فالمقصود ولا تخافوا فيهم معناه أنك لا تبحث عن مطالبهم وتجادل في قضاياهم، اترك هذه الأشياء. بل بدل من هذا ترضى عنهم واعرف لهم قدرهم ومنزلتهم وجهادهم وصرهم في طاعة الله وهجرتهم إلى الله وإلى الأنصار المهاجرين إلى آخر مزاياهم التي مدحهم الله بها في القرآن ومدحهم بها رسوله وأثنى بها عليهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذه الأشياء تنفرق ولا تبحث عما يضرب من المخاصمات وما شابه ذلك. في الأمر رضي الله تعالى فيما بينهم فيما حصل بينهم ففي الأمر الله أيضا ما اعتقاد أنهم مذنبين وما اعتقاد هذه المنازل التي منحهم الله إياها. ذكر هنا حديثا ولكن نبه المؤلف عليه أنه يقول لا يصح هذا ضعيف، إياكم وذكر أصحابي وأصحابي وأحكامي، يعني طبعا الختم هو من جبل والصيب هو من تتزوج عنده. طبعا يجب ان نحترم هؤلاء، نحترم اهل بيتي ونحترم اصحابه واخبار واخبار ختم عثمان وعلي وابو العاص وغيره كلهم صحابه وعلى علي نحترمهم، لكن حديث ضعيف ويكفيهم لا تسبوا اصحابي فلو انفق احد منكم فتحل بابا ما بلغ مدى حلوى المصيفة ويكفيهم ما أشاد الله في منزلتهم في القرآن وثناء رسوله على البدر وأنهم يعني قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن من مرسلوا مرسلوا بهذه المقالة ما زادوا إلا إقبال على الله ومبالغة في طاعته ونشر لدينه رضوان الله عليهم. والقرآن مليء بالثناء عليهم، السنة مليئة بالثناء عليهم، وقد ألف الكتب في فضائله رضوان الله عليه. فابحث عن كتب الفضائل واقرأ فيها لتعرف منزلة أصحاب محمد أفرادا وجماعات رضوان الله عليهم. يعني هذا حديث بدر، يعني لما كتب حاتم إلى أهل مكة واكتشف هذا الكتاب فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق. فقال له رسول الله ما ادريك يا عمر ان الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاهل بدر في الجنه واهل حديبيه في الجنه بشهاده رسول الله عليه الصلاه والسلام رضوان الله عليهم. وافضل الصحابه يعني هم اهل بدر ثم اهل حديبيه رضوان الله عليهم، وقد يختلف المهاجرون افضل من الانصار وهكذا. هم على ليبيا قال فيهم رسول الله ادخلوا النار عدن بايع تحت الشجره رضوان الله عليهم. الجناب منها الان ان شاء الله. والله قال لا يستنيكم من انفق من قبل فاسد وقاتل لا يتعظم ذلك من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الله وعد الجميع الحسنى، من انفق من قبل الفتح وقاتل ومن انفق من بعد الفتح وقاتل فالله وعدهم الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وكلهم موعودون بالجنه رضوان الله عليهم. وقد اخبر الله انه رضي عنهم، اخبر انه رضي عنهم وانهم يدخلون الجنه. والمدح في القران كثير رضوان الله عليهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. رزقنا الله واياكم الحسنى والزياده. هنا اسئله تقول السائل ما الفرق بين قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وبين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد؟ الغاية تبرر الوسيلة قاعدة تجريبية، يعني تستقبل أي محرم، إذا قصدت أي جريمة تستقبل لها أي وسيلة تريدها، فإن الغاية تبرر الوسيلة. يعني من الظلم والكذب والرشوة والإشاعات الباطلة، هذه تخدم الدعوة، تخدم خصومات وتخدم الدعوة، فالغاية تبرر الوسيلة. كذب اكذب لأنك تخدم المصلحة في الدعوة، فالغاية تبرر الوسيلة. وأما قال القاعدة الغايات للمقاصد للوسائل تخدم الغايات، نعم، يعني الغاية إذا كان شريفة فالوسيلة إليها تكون شريفة، شريفة بارك الله فيك، والغاية المحرمة الوسيلة إليها محرمة، الغاية المحرمة الوسيلة المحرمة. فالزنا محرم مهما استخدمت من الوسائل المسؤولة للغاية، فإن كل الوسائل هذه محرمة. ظلم فلان أي وسيلة، رأيت ظلم فلان، رأيت إيذاؤه، رأيت قتله، فأي وسيلة تستخدمها لتحقيق هذه الغاية فإنها محرمة. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الشاعر من فرنسا يقول: أخت تكرهها أمها على شرب الخمر وعبادة الصليب، فهل يجوز لها أن تخرج من بيت أمها وتسكن مع أخت لها في الله حربا لدينها؟ نعم، يجب على ذلك، لأنه لا طاعة في لمخلوق في المعصية الخالق. وقال في الأدب: إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أنا إليه. فما جاءت تكره على الشرك بالله عز وجل عبادة الصليب، وتكرهها على حب الخمر فعليها أن تتركها وتذهب إلى حيث تنجو بدينها. أختها في الله إذا كان لها زوج أو لها إخوة فعليها أن تحتجب منهم، عليها أن تحتجب منهم، وأرى أنه يبحث لها عن زوج صالح حتى يحميها من الظلم والعدوان ويقيها شر الشبهات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمي باسم شهاب؟ الأصل في الأشياء بالإباحة، فهل نهى الله أن تستسمى بشهاد؟ أننا شهاب الدين وشمس الدين وقمر الدين وإلى آخره، وما شابه هذه الأمور، شمس الدين من القيد، شهاب الدين من الحجر إلى آخره. نعم. يقول السائل: هل المؤلف رحمه الله يحصر الكفر بجحود الإنكار عندما قال: ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يشهد شيئا مما أنزله الله إلى آخر كلامه؟ فلماذا لم يذكر أنواع الكفر الأخرى كالاستكبار والنفاق والتكذيب وغيرها؟ وأن الإنسان قد يكفر بالقول أو الفعل كما يكفر بالاعتقاد، وجزاكم الله خيرا. الرجل ليس بمرجع، وما يظن الإنسان أن يسرد هذه الأشياء دائما في كل مكان. الله ذكر الجحود في مكان واحد وذكر غيره في مكان آخر، والسلف كذلك، لكن عقيدته سلفية الحمد لله، وحارب الدجال وحارب غيره. فليس كل من قال يعني الإنسان يكون كافرا إلا إذا وقع في الكفر أو وقع في الجحود، ليس معنى أنه بارك الله فيك أنه مرجع وأنه يحصل الكفر في هذه القضية فقط. بارك الله فيك. فعلى من فتن القطبيين، وهم أشد من المرجئة إرجاء، هم لو يسمع سب الأنبياء وسب الصحابة وسب القول بالوحيد عندها ما قدروا يقاتلها، ما قدروا يقاتلوا دونه ويحامون عنه. فالمرجئة ما يصل هذه الدرجة، ثم تتبعهم عبارة يعني بعض أهل السنة الذين يحاربون الأرجاء بحق وبحجة وبرهان. إذا اقتصر على عبارة الجحود ليس معنى أن الأرجاء الكفر إلا الجحود فقط، وإلا هل يكون القرآن ويكون السنة أيضا، فإنهم لا يكذبون ولا يتبعون لا يتبعون لما ذكر الشك ولا إلى آخره وصرف في مكان واحد. لكن هل معنى أنه الله تبارك وتعالى لا يكفر إلا مخصوص في الجحود؟ لا، الشك أيضا الكفر. ذكر المثال لكن هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، هذا كان مبتدع هذا كان مناظرين هذا كان مولياء هذا كتاب هذا. أحسن الله إليكم. يقول الشاعر: هل يجوز لنا ترجمة الخطبة قبل صعود الإمام المنبر أم أن هذا من البدع؟ أرى أنه إذا كان الحاضرين عجبا ويخطب فيهم خطبة خطبتين بلغتهم، خطبة الجمعة يعني خاطب الناس ويفهمه تبين لهم أصول دينهم تبين لهم الحلال تبين لهم الحرام وتخاطبهم بلغتهم. اللهم إلا إذا كان لا يحسن اللغة واضطروا إلى يعني هذه الخطبة فيخطب والمترجم يترجم كل جملة وكل فقرة بمفردها. هذا ما أرى في هذه القضية. كان يستطيع أن يخاطبهم بلغتهم فلا يخطب من هذه الأمور ويكتفي بمخاطبتهم بلغتهم، وإذا احتاج إليه وهو لا يحسن لغتهم فإن المترجم ما يخطب، يترجم للخطبة وبعدين يخطب مرة ثانية، لا ترجم له هذه الخطبة حينما يلقي يعني يترجم له جملة جملة وفقرة وفقرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الشاعر: هل يعد هذا محل المجن والفشل أي الذي ذكرتموه عن دفاع من أمة رحمه الله؟ لا لا المجن والفشل ما جاء بدعة، والآن كفر بالجحود أكثر ذلك. ما قال الجحود ليس بكفر، لو قال الجحود ليس بكفر نقول هذا ضلال ولا نحن المجنون على المفصل. لكن أهل المجنون المفصل يكون بالحلول وحدة الوجود يكون المجنون المفصل، وليس هذا المجنون المفصل بل كلام المفصل يكون أهل المجنون المفصل. هذا لعبة لعبة خبيثة، يعني معناه أنك لا تبدأ أحدا أبدا. إذا قال الكفر غسل فيه خلاص من المجنون المفصل. ولهذا يقول الوكائية ليست سبا لأنها صدرت من فم مطهرة، فم مطهر لا يضر به نجاسة إلا يكفر طاهرا نظيفا. ليه؟ لأنه من مجمل على الفسرين يعني سلفي. نعم. بارك الله فيكم. يقول الشاعر: يقول ابن تيمية حديقة السلف أن المراهن الألفاظ والمعاني فلا يتكلمون إلا بالألفاظ الشرعية ولا يعبرونها إلا بالألفاظ الشرعية، ومن تكلم بما يخالف سبب السنة ردوا عليه، ومن تكلم بكلام مجمل يعتبر حقا وباطلا بدأوه. ما كان يحمل مقبله على مفصلين على واقعهم. إذا قال له الآن مخلوق فإن أحسن الحق لباطلا، لكن ما كان يحمل أن يفصلوه على الحق قال مبتدع فاسق مبتدع وبدأوا أئمة بهذا الكلام. ما استوقفهم أئمة في القرآن بدل القرآن مخلوق وليس المخلوق، يقول لا مات ولا مخلوق ولا غير مخلوق، يقول القرآن كلامه بس كان فيه انتجع بدأوا. هذا

الأمثلة كثيرة من أمثلة تطبيق أهل الضلال التي يحكم عليها أهل علماء السنة بأنها بدعة. حتى الرسول على الصلاة وهو يصلي صلاة الوظائف في دولة معينة بطريقة معينة يقرأ فيها قل والله أحد كم مرة إلى آخره. قال من أخبث البدع كيف الصلاة وقراءة القرآن وذكر يقول البدع. أهل أناشيد الآن أولى بالبدع. الرسول عليه الصلاة والسلام يرأى ناس البدع من أذنياء بالأسلحة وعلى الحلاجة يبدأ من الأسلحة أهل أسلحة دمروا الأسلحة حتى يوم الشباب محلتين لحاء وتلبسون الباسنة يشبه الباسنة النساء ويجي يتغني ويتمعكم كالمرأة العاقرة ويغني لكم وأنا أشوف نشهد الرسول أو نشهد الصحابة بارك الله فيكم. حتى متى أنا أنشد عند حاجة كان ينشد لا رسول أصحابه متى كانوا يأتون بالزجر بالضجر ويتجزون بالشعر عند الحاجة عند الحاجة يعني أثر بهذا الرجل في حد الخندق وفي بناء المسجد إلى المسجد كان في السنة الأولى حد الخندق متى كان؟ السنة الرابعة السنة الرابعة هذا السنة الثالثة نقل أناشيد في الشباب في المساء في الشباب في حد الخير في المسجد هذا أخذ من تطبيق الصوفية بارك الله فيك. وكان أنا يعترض على حسان إذا أنشد وكان يعترض على كلام الأكل في خيبر قال لما طلب منه الرسول أن يأتي أن يأتي بشيء من الغلل قال عمر يا سلمى اعلم ما تقول تحذيرا له. كم بين الخندق وبين خيبر كم سنة؟ ثلاث سنوات أربع سنوات هذه بات السنة السابعة فارق الله فيكم. وفي غزوة فتح وفي الحنين ما حد يمشي كان ما حد في كثير من الناس ما في أماشي هذا أمر في حالة نادرة وبأسلوب الرجولة المؤمن على طاعة الله. أما هؤلاء على طريقة الكفار على طريقة اليهود والنصارى وبوابة الباطنية اتخاذ الأناشيد دينا وأصلا من الأصول هؤلاء أهل الضلال. فدعوتهم الآن لا تكون إلا على الأناشيد والتمثيليات والكذب والفارق هذا ضلال. يعني دعوتهم بقول الله تعالى رسول الله ثم ساكنة يرون أن قول الله تعالى رسول الله ما يكفي ما يكفي ويهتمون بالأناشيد والتمثيليات أكثر ما يهتمون بقاء الله قال رسول الله بالحق عناية بالحق عناية بالتوحيد عناية بالعمل الصالح على الطريقة النبوية ضعيفة هزيلة جدا بل واقعا في مخالفات لهذه الأمور وفاقد الشيء لا يعطيه. فلما انتهوا إلى هذه البلايا قد تشبعوا بها ويجرعون هذه السموم للشباب المساكين والله إنهم ليفسدون بها بلاد صالحة قائمة على التوحيد وعلى السنة من الصالح لا تأتي تنبيهات الشعاب وجل دعوة دعوة دعوة في باطل يتسلطوا بهذه العلائم وهذه البدع والضلالات لإفساد شباب المنهج السلفي وذلك على آثار سيئة. نعم الله بدعي يعني يلبسنا طبعا المعتزلة الروافض الخوارج يتعلقون بنصوص من القرآن والسنة من القرآن والصحيح السنة ولكن يكذبون بها ويتأولون على غير تأويلها. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.